طيب قال رحمه الله تعالى ويقبل قول الولي بيمينه. هنا الشيخ سيبدأ في مسائل المشاكل سالم. يعني الآن نحن عرفنا كيف يتصرف، انتهينا من التصرف وكبر الصبي ورشد ورفع عنها الحجر، ولما رفع عنها الحجر خرجت له قرون بدأ يعف فيها، فقال أول شيء نبدأ بمن بالولي هذا اللي كان يتصرف أول. ها في أشياء بنفسي بخاطري جالسها من أول أريد أرفع عليه ولا يستطيع يرفع قبل لأنه صبي. طيب فيريد الآن يرفع القضية، سيرفع قضايا ضد الولي. الآن الولي ما حكمه؟ قلنا حكم أنه أمين صح؟ قلنا أنه أمين صحيح؟ وما دام أنه أمين فالأصل أننا نقول إن القول قوله، الأصل إن نقول القول قوله. وعندنا قاعدة دائما دائما كل من نقول القول قوله فالقول قوله إيش؟ بيمينه. فالقول قوله بيمينه، هذا هو الأصل. قال الشيخ ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين، الحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة أو عرفها. يقول لك الآن لو صار فيه نزاع في أشياء كثيرة ربما يحصل النزاع فيها بينهم. رقم واحد قال لك النفقة. يقول الصبي إنه لم ينفق علي، أنتم جعلتموه ولي علي، هذا ما أنفق علي. الولي ماذا سيقول؟ سيقول بل أنفقت صح؟ قال وقدرها. الصبي يقول ما أنفق علي إلا 10,000 والميراث 100,000، فكيف صار الميراث 50,000؟ ما راحت منه إلا 10,000، الباقي هذا وين راح؟ طيب ما أنفق علي إلا 10,000، فيقول الولي إيش؟ إنني أنفقت عليه 50,000 وليس 10,000. لاحظت؟ هناك يقول هل أنفق ما أنفق، هنا يقول ما قدر النفقة. الأصل أننا نقول عندنا من القواعد عند الخلاف أن الذي ينكر فالقول قوله صح؟ إيه؟ ومن المنكر هنا؟ ها؟ الصبي هو المنكر صح ولا لا؟ الصبي يقول ما أنفق، والصبي يقول ما دفع أكثر من 10,000، فهو المنكر. لكن مع هذا يقول لك إنه القول قول من؟ الولي. لماذا قول الولي؟ لأنه أمين. وإذا قلنا القول قوله فلا بد أن نقوي قوله بشيء. ما هو التقوية؟ نقول اليمين. فنقول القول قولك بس تحلف. لماذا؟ حتى نتأكد نضبط الأمور، لو صار فيه شيء احتمال كذا، لو كان الولي طرأ له سبحانه سولت له نفسه يوم من الأيام، فإذا يعني وقف على الحلف واليمين ربما تردد وتهيب ذلك. وأما الحاكم فإنه لا يطلب منها اليمين مطلقا، القاضي لا يطلب منها اليمين لأنه يتصرف بحكم السلطنة، بحكم أنه هو المسؤول عن ذلك. طيب وأما هذا فبحكم النيابة، بحكم أنه نائب ووكيل. ولكن لا تفرح كثيرا أيها الولي، فالشيخ يقول ما لم يخالف عادة أو عرفة. فإذا كان كلام الولي يخالف العادة والعرف، يعني اتصل به شيء يكذبه، فإننا نقول لا، القول ليس قوله. كيف يعني يخالف العادة والعرف؟ مثلا هذا الصبي ورث قدر 1,000,000 ريال، طيب والحجر عليه كان مدة 2 سنين، فقال الولي أنا، قلنا وين المليونين؟ قال راحت. وين راحت المليونين؟ قال والله صرفتها على الصبي خلال السنتين، وش لو أردت أن تكسوه ذهبا ما راحت المليونين، وين راحت؟ كما يقولون أين ذهبت المليون؟ طيب فأين راحت المليونين؟ فهذا يخالف العادة والعرف. ومن باب أولى إذا شوف لاحظ إذا يخالف العادة والعرف لا نأخذ به، من باب أولى إذا كنا نعرف أنه كاذب، فإذا عرف أنه كاذب خلاص هذا اختصر الطريق والحمد لله. قال ولو قال أنفقت عليك منذ 2 سنين، من هو اللي يقوله؟ الولي. فقال منذ سنة، من قال؟ الصبي. اكتب وكان أبوه قد مات منذ سنة، وكان أبوه قد مات منذ سنة قال قدم قول الصبي، قدم قول الصبي، قال لأن الأصل موافقته اكتب ووجود الأب، ووجود الأب، أنا الأصل موافقته ووجود الأب. واضح هذا ولا لا؟ يعني يقول أنا أنفقت عليك منذ سنتين، قال لي أنا الصاب كيف سنتين؟ قبل سنتين الله يرحم الوالد كان موجود، أنت منذ سنة فقط. طيب، فالقول قول من؟ الصبي. قول الصبي، مع أن الولي أمين لكن اتصل بالكلام ما يكذبه، اتصل بالكلام ما يكذبه. والحقيقة أن الزيادة هذه كان أبوه قد مات منذ سنة، أنا استليتها من مما يفهم من كلام صاحب الإقناع، فإنه ضرب مثالا في المسألة غير السنتين والسنة، أظن ضرب ثلاث وسنتين زي كذا، وقال وكان أبوه قد مات منذ كذا وكذا. وهذا قيد مهم في المسألة، لأنه بدون ما نقيد بهذا، بدون ما نقيد بهذا كيف يقول أنفقت عليك منذ سنتين؟ قال الصبي منذ سنة. لو كان أبوه قد مات منذ سنتين أو ثلاث سنوات، إنه كلام الولي هو الوجه، كلام الولي هو الوجه. قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة، إذا باع عقاره، إذا باع عقاره، باع عقار من؟ الصبي. وادعاهما، من هو اللي ادعاهما؟ وادعاهما من هو؟ الولي. ادعى ماذا؟ ادعى الضرورة والغبطة. نحن قلنا لا يبيع قبل قليل إلا بالضرورة والغبطة، صح؟ فادعاهما يعني ادعى الضرورة والغبطة. ثم أنكره، من هو اللي أنكر؟ ها؟ الصبي. الذي أنكر هو الصبي. واضح الصورة ولا لا؟ يعني الولي يقول أنا إنما بعت العقار لأنه جاء فيه ربح كبير جدا، طيب أكثر من قيمة المثل بكثير أو من ثمن المثل بكثير. والصبي يقول أبدا، أنت تكذب في ذلك، ليس بصحيح، بل كانت كل الأراضي في ذلك الوقت تباع بأكثر من هذا أو بمثل ذلك، بس أنت بعت لأنك تريد تتخلص من تلك الأرض أو لا تريد لها مصلحة. فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الولي، يقبل قول الولي في الضرورة والغبطة، إذا باع عقار وادعاهما ثم أنكره. ولا بد أن نقيد هذا، لا بد أن نقيد بما قيد سابقا، ها؟ إيه؟ إذا والله صار في شيء يتصل بهذا الكلام يكذبه، فإن نقول إنه كذب، نقول إنه كذب. يعني لو صار، لو جاء الصبي هذا الذي رفع عنه الحجر، لو جاء بكل البيعات التي صارت للأراضي في تلك المنطقة في ذلك التاريخ وكلها تباع بنفس القيمة هذه، فيقول له وين الغبطة اللي انت تقول غبطة غبطة وزيادة 700؟ 700 هو كل الأراضي تباع ب700 هنا. طيب، فكان الذي أصل عليك أنك تمسك هذه، تمسك هذه الأرض. قالوا يقبل قول الولي أيضا في التلف، في التلف وعدم التفريط، لأنه أمين. كيف يعني في التلف وعدم التفريط؟ ها؟ إيش معنى هذا الكلام في التلف وعدم التفريط؟ يعني لو قال الولي إن السيارة التي قد ورثك أبوك قد تلفت، اقض هذا يا شيخ، اقضه. السيارة التي قد ورثك أبوك قد تلفت. قال الصبي كذاب، ما تلفت. لا والله، اللي تلف عقلك، هي بيع، أنت بايعها في السوق، طيب، وأخذت ثمنها. فمن الذي يقبل قوله؟ قال يقبل قول الولي في التلف وعدم التفريط. كيف عدم التفريط؟ يعني لو فرضنا أن التلف قد وقع أكيد، قال السيارة احترقت يقينا، ولكن يقول الصبي أنت فرطت أصلا، أنت فرطت، أنت جعلتها بجوار الغاز الذي كان فيه تسريب وكذا، وهذا يقول لا أبدا ما فرطت ولا شيء، ولكن هذا قدر الله. فيقبل قول من؟ قال يقبل قول الولي. لماذا؟ قال لأنه أمين، والأصل براءته، والأصل براءته. قال ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده، لأنه أمين. اكتب وهكذا كل أمين متبرع، وهكذا كل أمين متبرع. فإنه يعني إيش؟ يقبل قوله في دفع المال. كيف يعني دفع المال؟ يعني الولي يقول أنا دفعت إليك المال بعد رشدك. تذكرون سابقا قلنا إذا أراد يدفع له المال يستحب أن يكون بإذن القاضي وأن يشهد عليه، لكن هذا ما قرأ الروض، ما حضر الدرس ولا شيء، وفاتت هذه المعلومة فدفع المال من دون إشهاد ولا علم القاضي ولا شيء. فالذي حصل أن الصبي قد أتلف هذا المال وراح اشترى فيه سكنات في البلاي ستيشن وشغلات من هذا القبيل وطير الفلوس ما بقي شيء، وبعدين جاء يقول أبدا الفلوس وهذا ما أعطاني الفلوس. فمن يقول قوله؟ قال يقول قوله بدفع المال إليه بعد رشده، يقبل قول من؟ قول الولي، قول الولي. وقلنا وهكذا كل أمين متبرع، أي واحد يكون مستأمن على شيء فنقول يقبل قوله في هذا. قال وإن كان بجعل، وش هو اللي بجعل؟ ما هو الذي بجعل؟ الولاية. وإن كان بجعل يعني وإن كانت توليته بجعل، يعني إن كان قد أعطي جعلا على ذلك، يعني الحاكم قد عين أحدا فجعل له جعلا أو نحو ذلك. وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال، هذه اكتب عندها باء، قوله وإن كان بجعل اكتب عندها باء. وين ألف؟ إذا هذه باء، ها اللي فوقها على طول، السطر اللي فوقها ألف وتكون هذه باء. وإن كان بجعل يعني وإن كانت الولاية بجعل لها مقابل، طيب قال لم يقبل قوله في دفع المال، اكتب إلا ببينة، اكتب إلا ببينة. قال لأنه قبضه إيش؟ لنفعه كالمرتهن، اكتب وهكذا. وهكذا كل من قبض عينا، وهكذا كل من قبض عينا لغيره، وهكذا كل من قبض عينا لغيره بأجرة أو جعل، بأجرة أو جعل. واضح هذا ولا لا؟ واضح. يعني شوفوا يا شباب، من يقبض العين لمصلحة غيره، لمصلحة غيره، هذا إما أن يكون بجعل أو بدون، مقابل مال أو بغير مقابل مال. فإذا كان بدون جعل فنقول يقبل قوله في الرد، وأما إن كان بجعل فنقول لا يقبل قوله في رد المال إلا إيش؟ إلا ببينة. لماذا؟ لأنه قبض العين لمصلحة نفسه، لأنه قبض العين لمصلحة نفسه. وقلت لك هكذا كل من قبض عينا لغيره بأجرة أو جعل فإنه يكون كذلك. فإن قلت هل يدخل في الجعل اللي قلنا قبل قليل أنه الولي الفقير يأكل من مال موليه؟ واضح السؤال؟ قلنا يأخذ الأقل من كفايته وأجرته، فهل يدخل في ذلك هذاك؟ ونقول إنه ما دام أن الولي فقير ويأخذ شيئا مقابل ذلك، فإننا نقول إنه لا يقبل قوله إلا ببينة عند الإرجاع. ذكر الشيخ القعيمي في شرحه على الزاد أنه نعم كذلك، الذي الولي الفقير الذي يأكل من مال موليه، فهذا الأكل من مال موليه قال الأقل من كفايته وأجرته، هو مقابل صح، فيقول مثل الجعل تماما، مثل الجعل تماما، فلا يقبل الرد إلا ببينة. وعلى كل حال خذ هذا قاعدة دائما، إذا كان بيدك مال لأحد أو بيد أحد مال لك وأراد النقلة من هنا إلى هنا أو العكس، فحاول دائما أن يكون يوجد شيء يثبت ذلك، يوجد شيء يثبت ذلك. ثقة ما ثقة أشياء من هذا، المحاكم كلها تقول لا تثق بأحد إلا ما دام فيه شيء يثبت، لأنه أحيانا ينسى، أحيانا يحصل كذا يحصل كذا، فالضبط مهم. طيب يقول رحمه الله تعالى ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة. الآن سيذكر لك المصنف مسألة، وهي ماذا لو أذن الولي للصبي أن يتصرف، أن يتصرف، فهل له ذلك ولا لا؟ يقول ولولي مميز وسيده، وسيده يعني سيد المميز، سيد المميز، أن يأذن له في التجارة، يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر، اكتب ونوعي، اكتب ونوعي ما أذن له فيه. نأخذ المسألة خطوة خطوة. هنا يقول الشيخ ولولي مميز. مميز يعني كم عمره؟ يعني سبع. ها سبع تمام سبع صح. فهذا هو المميز وخرج به صبي غير مميز فلا يدخل معنا في المسألة. وسيده أي سيدي العبد المميز. وتناول هذا العبد المميز فما فوق حتى لو كان بالغا فإنه يدخل معنا في المسألة ما دام عبدا مملوكا. ومن اللي بقي معنا الذين يخرجون من هذا؟ قلنا الصبي غير المميز هذا خارج. ومن أيضا؟ أحسنت المجنون. المجنون هل يمكن واحد يأذن للمجنون في التجارة؟ نقول هذا إذن كعدمه، هذا الإذن كعدمه ما يلتفت له. طيب قال يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر إيش في قدري قلنا ونوعي ما أذن له فيه. واضح ولا لا؟ يعني لو واحد مثلا قال لصبيه المميز قال شوف أنا أريد أعطيك مبلغ من المال وآذن لك في التجارة كل صباح تمر الحلقة تأخذ منها كرتون كبير خيار طماطم كوسة وتأتي بها في الليل تبيع على الطلاب عند بوابة أربعة بأكياس صغيرة كذا ريالين ثلاثة هكذا. طيب فهذا أذن له أذن له لكن قال شوف ترى بهذا القدر قدر كرتون من كل واحد يعني لو كثرت يمكن يفسد ما ندري عن السوق كيف إقبال الطلاب كذا والنوع خلاص خصه بالخضار. ما يأتي الصبي يزيد على الكراتين هذه يشتري أكثر ولا يذهب يقول والله أنا رأيت الطلاب كثير يحبون سمك ويحبون لحم وكذا فأنا أشتري أيضا وأتاجر. لا نقول الأصل هو المنع من التصرف فما أذن له هو هذا القدر فيتقيد به يتقيد به. قال وما استدان العبد لزم سيده أداؤه. الآن العبد مملوك زين أنت تملك عبدا اسمه مثلا زيد مملوك لك وهذا العبد صار يعمل في التجارة واستدان. كيف استدان؟ مو لازم اقترض لا ممكن اشترى بالآجل اشترى وقال أنا أسلمكم ثمن لاحقا. طيب استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته اكتب ألف عندها إن أذن له في استدانته اكتب عندها ألف. قال ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته. فإذا جاء زيد هذا يريد يشتري من إحسان فقال له إحسان أنا أعرف أنك عبد كيف تشتري أنت ما لك ذمة قابلة للشغل. قال بس أنا عندي هذا إذن شوف تطبيق مأذون له في التجارة فهذا إذن فنقول خلاص ما في مشكلة. ولكن انتبه هذا الذي قد أذن له نقول أنت أيها الذي الشخص الذي قد أذنت له المالك لهذا العبد زيد نقول أي شيء يستدينه ترى سيلزمك. لماذا لزمه؟ لماذا لم يلزم زيد نفسه؟ ها؟ أي لأنه ليس له مال وليس له ذمة قابلة للشغل فانتقلنا إلى من أذن له. قال وإلا يكون استدان بإذن سيده هذه تكتب عندها باء. وإلا هنا بمعنى وإن لم يكن استدان بإذن سيده فما استدانه من هو اللي استدان؟ العبد المملوك في رقبته اكتب عندها فلا يلزم أكثر من قيمته. لا إله إلا الله. فلا يلزم أكثر من قيمته طيب الآن السيد لم يأذن له العبد قيمته 10,000 ريال وبدأ يشتري بالآجل حتى ركبته ديون قدرها 30,000 ريال وصاروا يطالبون والمشكلة أنهم يطالبون عبدا مملوكا ولم يؤذن له في التجارة ما يملك شيء هو أصلا. طيب شو الحكم الآن؟ قال فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه. هذا رقم واحد. بين بيعه كيف يعني؟ يعني يبيع العبد كم باع العبد؟ 10,000. طيب 10,000 هذه يسلمها الدائنين. طيب والباقي 20,000 وين راحت علينا؟ نقول راحت عليكم لأنكم أنتم ما احتطتم لأنفسكم أنتم داينتم هذا العبد تعرفون أنه مملوك فكيف. قال وفدائه، هذا رقم اثنين، وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه. هذا الخيار الثاني، أن يفتديه. كيف يفتديه؟ يفتدي العبد، يفتدي العبد، يفتديه من الدائنين، من مطالبات الدائنين. بكم؟ قال بالأقل من قيمته أو دينه. قيمته كم قلنا؟ 10,000. كم دينه؟ 30,000. فيقول يا جماعة الخير أنتم تطالبون ب30,000 وهو كله أصلا ما يسوى إلا 10,000، أمورنا معتمدة بعد الله عليه في شغل البيت وكذا، لكن خذوا هذه 10,000 اللي هي قيمته، فأفتديه منكم بهذا، والوجه من وجه أبيض كما يقولون. انتهت المسألة، ما في مشكلة. هذا الخيار الثاني، افتديه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقه، ولو اعتقه. يعني هذه العبارة هذه فيها إشكال، فيها إشكال ولو اعتقه. ولهذا يقول ابن فيروز في حاشيته، يقول ظاهر هذه العبارة غير مراد، ظاهر هذه العبارة غير مراد، تحتاج إلى مراجعة الحقيقة باستضاق الوقت عن مراجعتها. في أحد يريد راجعها مسألة؟ تراجعها؟ خلاص راجع نفس العبارة هذه، ننظر انظر كيف كلامهم في عليها في كشاف القناع مثلا. لا لا بعدين، بعدين، لكن اليوم. ها من آخر؟ في أحد يريد؟ خلاص أنت شرح المنتهى. طيب قال الآن كم صار عندنا؟ خيارين، ها، بيعه رقم واحد، اثنين فدائه، باقي خيار ثالث ما ذكره الشيخ، اكتب عندك رقم ثلاثة. رقم ثلاثة أو يسلم العبد لرب الدين فيملكه، أو يسلم العبد لرب الدين فيملكه. هذا الخيار، هذا الخيار الثالث. كيف؟ يقول تطالبني أنت ب30,000 هو كله يسوى 10,000، خذه والله يبارك لك، خلاص خلصنا من الموضوع. فهمت؟ فهذه ثلاث خيارات. قال الشيخ وإن كانت العين باقية ردت لربها. هذا قوله وإن كانت، هذا وإن هنا بمعنى لكن، يعني هذا استثناء من المسألة، هذا استثناء من المسألة. يقول لكن إن كانت العين باقية ردت لربها. وش العين هذه؟ العين التي اشتراها مثلا العبد، هو كان اشترى سيارة ب30,000 زين وما سدد، جاء هذاك يطالب كذا كذا، لماذا ندخل العبد في الموضوع؟ ما دام السيارة موجودة فإن نقول ترد إلى ربها وخلاص ننتهي من المسألة من أصلها. إذن صارت خلاصة هذه المسألة أن العبد إذا كان مدينا فلا يخلو في الأساس من حالتين اثنتين، يأذن له السيد، لا يأذن له، يأذن له يتحمل، لم يأذن له، لم يأذن له، نقول هذا الشيء الذي أخذه هل هو لا يزال موجود ولا راح؟ إذا هو لا يزال موجود كالسيارة نقول خلاص ترجع إلى ربها وخلصها. راح غير موجود نقول يخير السيد بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ بيعه، إيش؟ فدائه، وتسليمه، فيملكه، يملكه الدائن. اكتب عندها، اكتب. ويشبه هذا الفرع تحت هذه المسألة، ويشبه هذا الفرع اليوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة ذات المسؤولية المحدودة. يعني هذا الآن تعرفون في شركات، في نظام شركات، في كلام كثير، لكن في من ضمن الشركات شيء يكتب شركة ذات مسؤولية محدودة. كيف مسؤولية محدودة؟ يعني مسؤوليتها بقدر رأس مالها فقط، بقدر رأس مالها فقط. فرأس مالها مليون مثلا، فخلاص مسؤول ما تتحمل المداينات إلا إلى هذا القدر. فلو جاء واحد تعاقد معه تعاقدات كثيرة صارت تحملت إلى 20 مليون، فإنه لا يستطيع أن يطالب إلا على هذا القدر، إلا على هذا القدر. وجه الشبه واضح صح؟ الشركة شيء مستقل يملكه أشخاص، وهذه الشركة صار عليها مداينات. زيد صاحبنا اللي قبله شوي هو شيء مستقل يملكه شخص وصار عليه مداينات، قلنا إنه عبد ذو مسؤولية محدودة، فالعبد ذو مسؤولية محدودة على هذا القدر. وبهذا تعلم فتح الله عليك وزادك علما وفضلا، أنه ليس كل ما يمر بك في كتب الفقه من الكلام على العبيد والمماليك وكذا أنه غير مفيد مطلقا بالمسائل المعاصرة وغير عملي، لا، بل هو أحيانا يستفاد منه في المسائل المعاصرة على وجه ما غير الوجه الذي هو عليه، غير الوجه الذي هو عليه أصالة. قال كاستيداعه، كاستيداعه أي أخذه وديعة فيتلفها، يعني لو العبد أخذ وديعة من أحد فأتلفها فما الحكم؟ نقول يخير سيده بين ثلاثة، يخير سيده بين ثلاثة أشياء المذكورة آنفا. وأرش جنايته، يعني لو جنى ولزمه مال، لو جنى ولزمه مال، فنقول يخير السيد بين ثلاثة أشياء: بيعه، فدائه، وتسليمه فيملكه. وهذه الخيارات الثلاث تقدمت لك إشارة إليها أظن في باب الرهن، إذا لم أهم أظن في باب الرهن، في باب الرهن أذكر أنه مر المسألة هذه، مر طرف المسألة هذه هناك. قال وقيمة متلف، وقيمة متلف يعني قيمة المتلف، يعني شيء الذي أتلفه العبد في نسخة للزاد، قال وقيمة متلفه. قال فيتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده كما يخير سيده كما تقدم. قال ولا يتبرع الماء، يخير سيده يعني بالثلاث، بالثلاث أشياء. ما معنى كل، ما معنى يتعلق كله برقبته؟ ما معنى؟ يعني لا يطالب بأكثر من قيمته، يعني لا يطالب بأكثر من قيمته. طيب نحن عندنا أصل المسألة أنه عندنا إذن، إذن للولي، إذن للمميز الصبي المميز، وإذن للعبد المملوك حتى ولو كان، حتى ولو كان بالغا. هذا الذي قد أذن له مثل الصبي صاحب الذي قبل قليل قلنا أذن له ببيع الخضار مثلا على وجه محدد، هذا ما حدود تصرفه؟ انظر يقول الشيخ ولا يتبرع المأذون، عندك في نسخة تحت قال له المأذون له يعني بدراهم، يعني هذا الصبي الذي قد أذن له بالتجارة بشيء يسير من الخضار، لا، لو وجد واحد من الطلاب قال والله أنا منقطع المكافأة عندي وكذا ومحتاج، كل الطلاب نزلت له المكافأة أنا ما نزل لي، وما يدري بسبب المعدل طبعا انخفاض المعدل تنقطع مكافأة، فقال رحمه يعني تبرع له من هذا المال الذي قد أذن له بالعمل به، نقول لا، لا يتبرع بالدراهم. قال ولا كسوة، ولا كسوة، لو وجد طالب يعني أصابه برد مع موجة البرد هذه وقال أنا أتبرع له بملابس يلبسها عن البرد، نقول لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه هذه الأشياء، هذه الأشياء يعني لا تتعين المصلحة في، في بذلها، لا تتعين المصلحة في بذلها، وهو قد أذن له في التجارة فقط التي يكون فيها تقليب المال لأجل الربح. قال بل بإهداء مأكول، يعني لو وجد واحد من الطلاب جائع وأعطاه حبة خيار، حبة طماطم، ما في مشكلة، هذه الناس عادة جارية أنهم يتسمحون في إهداء الطعام ونحوه. قال وإعارة دابة، لو كان معه سكوتر الولد هذا أو كان معه تيك توك، ما تيك توك التطبيق هذا، لا يعني مثل الدباب لكن دباب مخصوص بشروط مخصوصة، يستعمل في بعض، في بلاد مخصوصة. طيب فهذا لو قال أنا أريد أستعيره حتى أستفيد منه أحضر شيء كذا، ما في مشكلة، عارة دابة سهل هذا. قال وعمل دعوة بلا إسراف، لو دعا بعض الطلاب الزبائن، زبائن التميز اللي كل يوم يشترون منه، قال أدعوكم اليوم للعشاء في مذاق أصيل ونحوه، تكون قريب رخيص فنقول لا بس، لكن بدون إسراف، ما يذهب يشتري أشياء غالية ذبيحة كاملة وكذا، لا، نص دجاجة ورز صلى الله وبارك. قال عملي دعوة بلا إسراف. قال ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره. يقول لك الذي لم يؤذن له، الذي أذن له خلاص عرفنا، طيب واللي ما أذن له الصبي الصغير الذي دون سبع، العبد الذي لم يؤذن له بالتصرف، ما الحكم فيه؟ هل له أن يبذل شيئا؟ قال له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره. بنحو الرغيف يعني من الأشياء اليسيرة جدا، فلو طفل صغير عمره 6 سنوات مثلا في المدرسة، موضوع له يعني الفسحة في قليل من ساندويتش تمر أشياء من هذا القبيل، فصار يبذل لبعض أصدقائه ولغيرهم أشياء من هذا، نقول ما في مشكلة. نحو الرغيف إذا لم يضره مو يوزع الفسحة على الطلاب بدهن يبقى هو جائع، لا هذا المشكلة. طيب، قال وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك. بذلك وش بذلك يعني إيش؟ ها؟ بالمأكول اليسير يعني بنحو الرغيف، بنحو الرغيف أشياء يسيرة. بذلك ما لم تضطرب العادة، هذا الاستثناء الأول، ما لم تضطرب العادة. كيف يعني تضطرب العادة؟ يعني يكون بعض الناس من عادتهم أن يبذلوا مثل هذا الشيء، وبعضهم ليس من عادتهم أن يبذلوا. فبعض الناس من عادتهم أن يبذلوا مثلا المشروبات، بعضهم ليس من عادتهم أن يبذلوا، ففي في اضطراب في العادة. فنقول الأصل ماذا؟ الأصل أنه ليس لها أن تصرف من بيت زوجها. هذا المال لمن؟ المال للزوج، فهي مؤتمنة عليه فليس لها ذلك. قال أو يكن بخيلا، من هو يكن بخيلا؟ الزوج. فإذا كان الزوج بخيلا فإنها ليس لها أن تتصدق من ماله. يأتي مثلا يفتح الثلاجة يقول أين الزبادي؟ أنا اشتريت زبادي قبل شهرين، أين هو؟ لا أراه في الثلاجة. كيف قبل شهرين تريد ينتظر حتى الآن؟ هذا انتهى تاريخه. قل أنتم تصدقون هذا الكذب الذي تكتبه الشركات، تنتهي التاريخ؟ ما ينتهي تاريخ شيء. طيب، أو يكون بخيلا. رقم ثلاثة، أو تشك في رضاه، تشك في رضاه، ما تدري هل هو يرضى في أن تبذل هذا المال ولا ما يرضى. فما الحكم؟ نقول الأصل المنع، الأصل المنع، فليس لها أن تبذل ذلك. ولاحظ قال الشيخ أو تشك في رضاه. طيب لو كانت تتيقن بعدم رضاه ونص على المنع، قال لا ترى ما أسمح لك أنك تبذلي شيئا، فنقول هذا من باب أولى، نقول هذا من باب أولى. فإذا نص على المنع فيكون من باب أولى. والخلاصة أنه يحرم على المرأة، يحرم على المرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا وجدت أحد هذه الموانع. أما إذا لم توجد أحد هذه الموانع فنقول إن الأصل، الأصل جواز ذلك والتسهيل فيه. والشبه، الشبه بين هذا وما قبله، أن المرأة ممنوعة من التصرف في المال يعني بالصدقة ونحوها في من مال زوجها، كما أن أولئك ممنوعون من الصدقة في تلك الأموال ونحوها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.